بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبعد أن تكلمنا باختصار عن حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أساس الحقوق والذي به يحقق العبد شهادة لا إله إلا الله، فنبدأ إن شاء الله من هذه الجلسة في الكلام عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي به يحقق العبد شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا أن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وواجب علينا أن نحقق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بتحقيق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن يوم القيامة لا بد من الجواب عن سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ هذا يكون الجواب عنه بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا يكون بتحقيق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيق شهادة أن محمدا عبده ورسوله باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل أفقي زفواق بغري succinctement du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base de tous les droits et le pilier principal de tous les droits avec lequel le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit l'attestation ni digne d'être adoré qu'Allah. Commençons disons, à partir de cette assise de parler du droit du messager alayhi salatu wassalam, avec lequel le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit l'attestation Muhammad est le messager, le serviteur d'Allah. Il est de notre devoir d'accomplir le droit d'Allah, et il est de notre devoir d'accomplir le droit du messager alayhi salatu wassalam, pour ainsi nous aurions accompli notre attestation de foi ni digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le jour de la résurrection, nous devons répondre à ces deux questions: qu'est-ce que vous avez répondu au messager? Et ça, la réponse sera une fois qu'on aura accompli le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, et une fois qu'on aura réservé le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous avez répondu au messager? C'est-à-dire, est-ce que vous les avez suivis? C'est le fait d'avoir suivi le messager alayhi salatu wassalam, c'est avec ça qu'on arrive à accomplir la deuxième partie de l'attestation de foi, Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première, la ilaha illallah, on l'accomplit en réservant le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَبْلَا بِعْتَةِ هَذَا النَّبِي الْكَرِيمِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّاسُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كَانَ النَّاسُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كَمَا أَخْبَرْنَا بِذَلِكَ رَبُّ الْعِزَّةِ عَزَّ وَجَلَّ قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي كانوا في ضلال كبير، في ضلال واضح كما بينه الله سبحانه وتعالى قبل أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. Avant l'envoi du messager عليه الصلاة والسلام, les gens étaient dans un égarement clair et dans un grand égarement, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a annoncé dans cette traduction approximative dans Surat al-Jumu'ah, où il est dit: c'est lui qui a envoyé pour les illettrés un messager qui est de la même race qu'eux, qui leur récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sunna, alors qu'auparavant ils étaient dans un grand égarement et un éclairement clair. فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والنور فأخرج به البشر بإذنه سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي أرسل رسوله بالعلم النافع ودين الحق العمل الصالح العلم النافع أساس للعمل الصالح لذلك قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بالعلم النافع ودين الحق أي بالعمل الصالح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون En Allah Azza wa Jal, ce message Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec la guidance et avec les bonnes œuvres et avec la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala a sorti l'humanité par l'envoi de ce message alayhi salatu salam des ténèbres vers la lumière et des ténèbres de la mécréance vers les lumières de la foi et des ténèbres de l'associationnisme vers la lumière du monothéisme et des ténèbres de l'ignorance vers la lumière du savoir et des ténèbres de l'innovation vers les lumières de la sunna. Il dit dans le verset, c'est lui qui a envoyé son messager avec la science bénéfique et avec les bonnes œuvres pour que sa religion prenne le dessus sur toutes les religions, même si les associateurs ne le veulent pas et le détestent. Ah. Il a envoyé son messager avec la science bénéfique qui est l'origine des bonnes œuvres. Ah. Et avec la religion de vérité, et là, c'est, les hommes de science disent, c'est les bonnes œuvres, à l'islam. Les bonnes œuvres et les œuvres ne peuvent être bonnes que s'ils sont dans la sincérité et dans le suivi, et qu'ils découlent des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son message, alayhi salatu wassalam. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور هنا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال المفسرون قد جاءكم من الله نور فسمى الله سبحانه وتعالى هذا الرسول وبعثته نورا وكتاب مبين Il dit dans notre verset, il vous est arrivé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une lumière, et c'est la lumière, c'est Muhammad alayhi salatu wasalam, et un livre clair. Hein? Le messager alayhi salatu wasalam est une lumière pour l'humanité. فهذا الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة وجاهد في سبيل دين الله سبحانه وتعالى حتى أتاه اليقين ترك أمته على طريقة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فما من خير إلا دل أمته عليه ما من خير يقرب الأمة إلى الله سبحانه وتعالى إلا دلهم عليه وما من شر يبعدهم من الله سبحانه وتعالى ويحصل لهم به غضب الله وعذاب الله إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام الله عز وجل في المساج عليه الصلاة والسلام il a transmis le message comme il se doit il était digne du dépôt qui lui a été confié il l'a amené jusqu'au bout il a été un digne conseiller pour la communauté Allah subhanahu wa ta'ala a dissipé avec les nuages de l'ignorance, il a dissipé avec les nuages des soucis, et ainsi de suite. Et ce messager, alayhi salatu wasalam, a combattu sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, alayhi salatu wasalam. Et il a laissé sa communauté dans une voie et sur un chemin qui est clair. La nuit et le jour sur ce chemin sont identiques. Ne divise ce chemin que celui qui cherche sa perte. Et qui veut se perdre, et qui veut s'égarer, et qui veut encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bien qui peut rapprocher les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur prévaloir l'agrément d'Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a montré et les a orientés vers ce bien. Et tout mal qui va les éloigner d'Allah, qui va leur faire prévaloir le châtiment d'Allah, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les en a avertis. Allez, salatu wassalam. هذا الصحابي الجليل يقول ما من طائر يقلب جناحه في السماء إلا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي تيقول لك ما كاين شي طير تيقلب الجناح ديالو إلا ورانا الرسول صلى الله عليه وسلم سلكون هما بالكومبانيون يجي يا با ان وازو كي تورن سي زيل دون السيال سوك الله سبحانه وتعالى نزون انا بارلي عليه الصلاه والسلام سلمان الفارسي يأتيه اليهودي لكي يستهزئ مستهزئا فيفتخر سلمان فيقول اليهودي لسلمان علمكم رسول الله كل شيء ها فيقول سلمان نعم علمنا كل شيء حتى القراءة علمنا كيف نستنجي كيف نقضي حاجتنا وقالها وهو مفتخر بذلك يفتخر بذلك ويعتز بذلك. بالله عليكم هذا النبي الذي علم الناس كيف يتنظفون وكيف يتنزهون عن القذارات وعن النجاسات هل ترك شيئا؟ أبدا أخي الإسلام ما ترك شيئا يقرب إلى الله ويبعد من الله إلا بينه عليه الصلاة والسلام. فتركنا على طريق بيضاء ليلها كنهارها سواء. ومن الله عز وجل وقعت كمولو نوبل كومبانيور والله عن سلمان الفارسي تفير ان جويف يوني pour se moquer. Il lui a dit, le juif lui dit, en se moquant, il vous a montré même comment, comment vous faire vos besoins. Salman al-Farisi, il lui dit avec fierté, oui, il nous a montré comment faire notre besoin et comment se nettoyer aussi. Et ne pas faire face à la Qibla en faisant notre besoin, ne pas lui donner le dos et ainsi de suite. Il a commencé à lui étaler les enseignements de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec fierté. Par Allah, ce messager qui a montré à sa communauté cette chose, cet acte avec lequel il se purifie, il se débarrasse des impuretés, est-ce qu'il a oublié quelque chose qui va les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan akhal islam. Il leur a tout montré, tout acte qui va les rapprocher d'Allah, il leur a montré. Tout acte qui leur prévaut le colère d'Allah et le châtiment, il les en a avertis, alayhi salatu wassalam. Il nous a laissé sur une voie claire. Il n'y a qu'à suivre son modèle, alayhi salatu wassalam. وبعثته عليه الصلاة والسلام امتنان من الله على المؤمنين منة من الله على المؤمنين. Et l'envoi de ce messager عليه الصلاة والسلام c'est un grand bienfait avec lequel Allah سبحانه وتعالى comble ceux qui ont cru en son messager عليه الصلاة والسلام. منة على من آمن به لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي قراءة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من أحسنهم نسبا و هو منهم بعثه الله سبحانه وتعالى من قريش ومن العرب ومن أحسن نسب في العرب. لماذا؟ لكي يتلو عليهم كلام الله ولكي يبلغهم الوحي ولكي يزكيهم من الشرك ومن سوء الأخلاق ومن البدع ومن الخرافات وعلمهم الكتاب كما علمهم السنة مع أنهم كانوا قبل في ضلال مبين قبل بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc l'envoi de ce messager عليه الصلاة والسلام c'est un grand bienfait avec lequel l'a comblé les croyants, ceux qui ont cru en lui. Il dit dans le verset, dans Surah Al-Imran, Allah il a comblé de son bienfait les croyants en ayant envoyé en eux un messager qui fait partie d'eux. Et dans une autre lecture, min anfasim qui fait partie, des meilleurs parmi eux, c'est-à-dire il fait partie, sa descendance, il est la meilleure des descendances. Il est la plus honorable des descendances. Pourquoi il a envoyé ce messager? Il le dit pour le réciter, la révélation d'Allah, et pour les purifier de l'associationnisme, des innovations, des histoires à dormir debout, de la jalousie, du mauvais comportement, et ainsi de suite. Et pour leur apprendre le livre et la sunna. Alors qu'auparavant ils étaient dans un écartement clair. بما أن هذا الرسول منة من الله فلا شك أن هناك حقوق علينا تجاه هذا الرسول الكريم. Et vu que ce messager عليه الصلاة والسلام est un grand bienfait من الله عز وجل, il n'y a aucun doute que nous avons des obligations vis-à-vis de ce messager عليه الصلاة والسلام. ففضل الله ومنته بماذا يقابل؟ بشكر الله على نعمته. وهو القائل لئن شكرتم لأزيدنكم. Il est bien fait d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi les croyants doivent les rencontrer? Avec le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Il est dit dans le verset, si vous êtes reconnaissant, Allah vous augmentera. فكيف نشكر هذه النعمة؟ بمحبة هذا الرسول وباتباع هذا الرسول وبالدفاع عن هذا الرسول وبطاعة هذا الرسول Et comment rencontrer ce grand bienfait min Allah Azza wa Jal qui l'envoie de ce message alayhi salam? C'est le fait d'aimer ce messager, de le suivre, de lui obéir, de le défendre, de faire triompher sa sunna. Hakada. فمن أول الحقوق علينا أن نحب هذا النبي أكثر من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والدنيا وما فيها. Et l'un des plus grands devoirs vis-à-vis de ce messager, c'est de l'aimer plus que nous-mêmes, plus que nos femmes, plus que notre fortune, plus que ce bas monde et ce qu'il contient. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم والإمام البخاري رحمه الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم, أي لا يكون الإنسان في الإيمان الكامل حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لوالده ولولده وللناس أجمعين. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il dit que la personne n'aura pas la foi complète jusqu'à ce qu'il aime le messager d'Allah plus que lui-même, plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que tous les gens. ولما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. ففكر عمر رضي الله عنه ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر, الآن وصلت الإيمان الكامل. ها هذا عمر قال يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تنحبك ولكن تنحب نفسي أكثر من المحبة ديالك. فقال لي باقي ما وصلتش حتى تحبني. قال لي قسم بالله حتى تكون المحبة ديالك ليا أكثر من نفسك عادي يمكن توصل. فبقى واحد شوية عمر قال لي الآن أحبك أكثر من نفسي. قال لي دروك وصلتي الإيمان الكامل. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عمر بن الخطاب un jour, le prophète عليه الصلاة والسلام dit au messager d'Allah, je t'aime, mais j'aime ma propre personne plus que toi, toi en deuxième partie. Je m'aime moi d'après toi, ya Rasulallah. Le Rasul صلى الله عليه وسلم lui a dit, pas encore, ya Omar. Il a fait le serment par Allah, il a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, jusqu'à ce que je sois pour toi la personne que tu aimes le plus, que tu m'aimes plus que toi-même. Omar ibn al-Khattab est resté un laps de temps. Après il a dit hein? Maintenant ya Rasulallah, je t'aime plus que moi-même. Il lui a dit maintenant tu y arrives, c'est-à-dire maintenant tu as atteint la foi complète. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Il n'a pas hésité à aller salatu, radiyallahu anhu wa Allah. Donc tu as ما تردد عمر كيف لا يكون كذلك, كيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا, وربنا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم, أي النبي أولى بالمحبة من نفسك التي بين جنبيك. يجب أن تحبه أكثر من نفسك. لماذا؟ لأن هذا النبي يدعوك إلى الجنة, ونفسك التي بين جنبك تدعوك إلى الهوى وإلى سبل الشيطان وإلى عذاب الله وإلى سخط الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوك إلى الجنة, يدعوك إلى النجاة, يدعوك إلى الفوز الأكبر, يدعوك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فكان عليك أن تحبه أكثر من نفسك. فهذا واجبنا تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. اي فرون الله عز وجل ça ne peut pas être autrement. Pourquoi? Parce que dans le verset il est clair, il est dit les croyants doivent aimer le prophète plus que leur propre personne. Pourquoi? Parce que ton âme, ton nefs et ta personne, hein, t'invite vers les passions, vers les tentations, vers les chemins du shaitan. Alors que le messager, alayhi salatu wassalam, il t'invite vers l'agrément d'Allah, vers la grande réussite, vers les délices éternels dans le paradis. C'est pour ça qu'il t'est obligatoire de l'aimer plus que toi-même. Hein? وقال صلى الله عليه وسلم تلات من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف في النار والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. هذا الحديث حضن ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أشنا هي حلاوة الإيمان؟ الإنسان أنه يتلذذ بطاعة الله ما أن يعمل عمل من الأعمال الصالحات الله ويريد أن يرجع إليه. هذه حلاوة الإيمان. متى يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ عندما يكون حب الله وحب رسوله فوق كل شيء. وشنا هو حب الله وحب الرسول؟ فقط أحبك يا رسول الله ولا أحبك، لا، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهاك الله عن شيء تنتهي، نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء تنتهي. هذه المحبة الحقيقية. وإذا أحببت شخصا أن تحبه لله، وأن يكره الإنسان أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله سبحانه وتعالى كما يكره أن يقذف في النار. إيه الرسول صلى الله عليه وسلم dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim dit trois choses quand ils sont dans quelqu'un. Trois choses quand une personne les a, il va trouver le goût exquis de la foi. La foi, il a un goût. Les hommes de science l'expliquent ainsi. Chaque fois qu'il fait une bonne œuvre, il veut revenir à cette œuvre. Chaque fois qu'il fait un acte, il rapproche de Allah, il veut en faire un autre. Et ainsi de suite. Ça, c'est le goût exquis de la foi. C'est que les adorations, les bonnes œuvres ne lui sont pas lourdes. Il n'est pas paresseux à accomplir les œuvres. Il les accomplit tout en étant vivace, en ayant avec grande envie. Il a court vers, il n'est pas paresseux. Ah, le goût de la foi, le goût exquis de la foi. Trois choses quand ils sont dans quelqu'un, il goûtera au goût exquis de la foi. La première, c'est que qu'il aime Allah et son messager plus que tout ce monde et ce qu'il contient. L'amour d'Allah passe avant l'amour de ta personne, avant l'amour de ta femme, avant l'amour de tes enfants, avant l'amour des biens de ce bas monde. Et qu'est-ce que ça veut dire l'amour d'Allah et l'amour de son messager? C'est de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il t'a interdit. Et de suivre ce messager, alayhi salam, de mettre en application ce qu'il t'a demandé, ce qu'il t'a ordonné, et de s'abstenir de ce qu'il t'a interdit. Hada l'amour d'Allah et l'amour du messager, alayhi salam. Et quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour Allah. Ça, c'est la deuxième. Et que tu détestes de tomber, de revenir à la mécréance, après que Allah subhanahu wa ta'ala t'en a sauvé, et qu'il t'a guidé. Quand tu détestes qu'on te jette au feu de l'enfer. وحذر الله سبحانه وتعالى الذين يحبون الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة أكثر من حبهم لله ورسوله. حذر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحبون أموالهم وأزواجهم وعشيرتهم ومساكنهم، ها، يقدمون على حب الله وحب رسوله. كيف يكون هذا التقديم؟ الواجبات ديال الله كاني الولاد، انا مشغول مع الولاد، انا ندي الولاد للمدرسه، انا كذا، وهذا الواجب ديال الله من بعد. ها، الله حرم شيئا لكن الزوجه بغاتو، ايوا نديروا لها خاطرها، نشريوا لها الدار واخا بالربا، نشريوا لها الطوموبيل واخا بالربا. ايوا، اين حب الله؟ أين طاعة الله؟ أين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ عندك لا تظن أن الأمر هين. والله سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فتربصوا حتى يأتي الله بأمره لا تظن الأمر أين حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم له براهين له أدلة أنك تطيع الله وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبغض ما يبغض الله وما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كان آباؤكم لكان أبواتكم وأبن أولادكم وزواجكم والقبيلة ديالتكم والأموال ديالتكم اللي جامعين والتجارة ديالتكم اللي خايفين عليها باش تكسد تتحبوا أكثر من الله ومن الرسول فانتظروا أمر الله انتظروا الأمر سيأتي ها والله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسق من هو؟ هو العاصي لله هو العاصي لله الخارج عن طاعة الله لأن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى nous avertit d'un grand avertissement. Avertit ceux qui aiment les parents, les enfants, les frères, la tribu, la femme, l'argent, le commerce. Ils aiment tout ça plus qu'Allah et plus que son messager. Comment se passe cet amour? C'est quoi son image? Son image est très simple. Allah subhanahu wa ta'ala interdit le riba. La femme, il pousse pour avoir une maison, pour avoir une voiture. On fait plaisir à la femme. On transgresse la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il y a des adorations obligatoires à faire à des moments bien précis. Non, il y a des enfants amenés au stade de football et aujourd'hui ils vont jouer au foot et kada. Les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y. Et ainsi de suite. Il met en avant ce que veulent les enfants, ce que veut la femme, ce que veulent les parents, et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière le dos. Parce que le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer son messager, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui obéir. Et faire les choses qu'il nous a ordonnées. Au moment où il nous a ordonné, il s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. La preuve, elle est claire dans la parole d'Allah. Dites, c'est vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, ceux de votre tribu et vos proches, et l'argent que vous avez amassé, ainsi que le commerce pour lequel vous avez peur, la faillite, et les maisons que vous agréez, que vous aimez, c'est tout ça, vous l'aimez plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, et plus que le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, attendez l'ordre d'Allah. Et Allah ne guide pas les pervers. Les pervers ici, ceux qui sont, qui n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fasiqin, le fisq, le fait de sortir de l'obéissance et de tomber dans la désobéissance. Tu vois comment, والصحابة رضوان الله عليهم وهم قدوتنا على الطريق وجعل الله سبحانه وتعالى الفوز والنجاة والرضوان في طريق صحابة رسول الله ضربوا لنا الأمثلة الكبيرة في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم Il est noble compagnon de Allah alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il est obligatoire de les prendre comme modèle et de prendre leur chemin. Nous ont donné les meilleurs des exemples concernant l'amour d'Allah et l'amour du messager alayhi salatu wassalam. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يودع أمته صلوات ربي وسلامه عليه على المنبر ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم إن الله خير عبدا بين أن يخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر بكاء شديدا وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فوق المنبر تبين لهم بأنه الأجل ديالو الصلاة عند بيوصل فتقول لهم كاين عبد من عباد الله خير الله سبحانه وتعالى بين أن يكون خالد في الدنيا أو الموت يمشي لذلك الشيء ها الحمد لله سبحانه وتعالى فهذا العبد اختار ما عند الله فبكى الصديق رضي الله عنه وارضاه بكاء شديدا وقال نفدي كي نضحي من أجلك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله نفديك بهم الله عز وجل regarde ce noble modèle ce grand modèle qui est le premier tome de cette communauté à prendre en exemple qui est le véridique le plus grand véridique de la terre après les prophètes alayhi salatu wassalam qui est Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu quand il a entendu le Rasoul sallallahu alayhi wasallam dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala et le Rasoul sallallahu alayhi wasallam sur le manbar d'annoncer il a annoncé la fin de sa vie alayhi salatu wassalam il leur dit Allah subhanahu wa ta'ala donnez le choix à un de ses serviteurs ou ce serviteur il vit éternellement dans ce bas monde ou alors il a le choix entre le fait de vivre éternellement dans ce bas monde ou alors d'aller vers les choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui a choisi et ce serviteur a choisi ce qui est chez Allah Abu Bakr Siddiq a pleuré beaucoup et il a dit nous allons te sacrifier à Rasulallah avec nos parents et avec nos mères tout ça on le met en sacrifice pour toi ya Rasulallah هذا ولما حاول عروة بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ممثل الكفار في الحديبية أن يلمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم معه ضرب الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه يده بنصل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا ترجع إليك في الصلح ديال الحديبية فاش كانت تكتب الصلح ديال الحديبية بالرسول صلى الله عليه وسلم الممثلين ديال الكفار فهذا عروة بن مسعود الممثل ديال الكفار تيقيس اللحية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هذاك اللي واقف ها شعبة رضي الله عنه وارضاه المغيرة بن شعبة اللي واقف على راس ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تيضرب ليه يديه بالسيف السيف باقي في الجوا ديالو قال ليه شوف باقي يديك تقيس ديال اللحيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قطع عليك ما ترجع لكش فقط هذا تيقيس اللحيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه باقي توصلها ما عمرها ما باقيش تحلم انت بهذيك اليد ديالك صلاه النبي مشات شوف اين حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها وهذا يدلك على أن اللحية من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل نسكي غابورتي بار البخاري رحمه الله تعالى عروة بن مسعود كي تي لو ريبريزونتون دي ميكريون بور سيني لو باكت دال حديبية لو باكت دو ريكونسيلياسيون توشي اتوشي لا بارب دو بروفيت عليه الصلاة والسلام اون بارلون افيك لو بروفيت شعب المغيرة بن شعبة كي تدوبو il l'a tapé avec son épée alors que son épée est dans son fourreau. Il lui a dit, attention, garde ta main, ne touche plus la barbe du prophète Al-Sun parce que tu l'as retouché une autre fois, ne compte plus sur ta main. Rêve plus à avoir une main. C'est-à-dire qu'encore une fois, il touche la barbe du prophète, la main est partie, il va la couper. Ainsi, ils étaient dans leur défense vis-à-vis du prophète Al-Sun. C'est ça. Qu'est-ce qui les pousse à ça? L'amour de ce messager, alayhi salam. Hein? Et dans le hadith aussi, il y a le fait que la barbe, c'est une sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Lama raja'a Urwa ibn Mas'ud, hada, ila kuffar Mekka, qala lahum, ay qawm wallahi, laqad wafattu ala al-muluk, wafattu ala qisra, qaysar, wa kisra, wa al-najashi, والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمد أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها جلده ووجهه وإذا أمرهم ابتدلوا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له رضوان، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم. وهذا أخرجه كذلك الإمام البخاري رحمه الله. هذا عروة بن مسعود إنما رجع إلى الكفار بعد أن وقع صلح الحديبية، قال له: وقوم والله أنا دخلت على الملوك، دخلت على النجاشي، ودخلت على كسرى وعلى قيصر، ما رأيت شي ملك تيعظمو الناس كثر ما تيعظمو أصحاب محمد، كثر ما تيعظمو محمد وتيحترمو محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أنه إلى لاح هذيك النخامة ديالو كانوا الرجل تيقبضها وتيدلك بها إيديه ولا وجهه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حيا. ها، أما الآن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقى باش تبرك إلا أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. كذلك يقول لهم، تيقول لهم ديروا شي حاجة تتنفذ تمتم، ما فيش لكم اللي تيكونوا تيهضروا تي ما تيرفعوا الصوت قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تيعمروش عينهم بالشوفان في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تيتضى تيجيو لذاك المال اللي تيتاح من الرسول صلى الله عليه وسلم تيقبطوه باش يتبركوا من المال ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من اللي كان حي، اما من اللي مات ما بقاتش بركه فشي حاجه، ما كايناش. هذا في حياتي عليه الصلاه والسلام. والله عز وجل يغوغارد مانتونو لا ديسكريبسيون كو فا دوني لو ميكخيون، هذه الصوره اللي عطى الكافر اللي من عطاها ملي رجع لعند قريش، تيبين لهم كي دايره، كي دايره، كي تيحترموا الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكي كانوا تيحبوه، وكي كانوا تيقدروه، وشنو هي المكانه اللي كانت عنده. ها، ولا امرهم بشي حاجه تمتم. ننظر الان حنا الاوامر ديال السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا فين؟ وانا الى درت اللحيه ما غادي يخدموني، والمراه الى لبست الحجاب مشاكل، واش غادي يقولوا عليا في الزنقه، وكذا وكذا. اينك من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اينك من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فرق كبير بيننا وبين صحابه رسول الله، كانوا يقولون سمعنا واطعنا. ها، اي رغارد مانتنو كونت la description que va faire Urwa ibn Mas'ud une fois qu'il revient vers le prophète, vers les mécréants à la Mecque, après la signature du pacte d'Al-Hudaybiyyah, donc ils considèrent ça. Par Allah, il leur dira: je suis rentré chez tous les rois. Il est rentré chez les empereurs Kisra, César, Ehada, et celui de l'empereur de Perse, l'empereur de Rome, le Rome oriental du nord de l'Arabie, a dit, et chez le Négus, il est rentré chez tous. Il leur dit: j'ai pas vu un roi être respecté comme les compagnons de Mohammed alayhi salam respectent Mohammed alayhi salam. Il disait, quand il jette un molar, il l'attrape, et celui qui l'attrape, il se frotte avec, il le passe sur son corps, sur son visage. Ceci pour prendre la bénédiction du prophète alayhi salam, et ceci était autorisé quand il était vivant. Maintenant, il n'y a rien avec lequel on prend la bénédiction. Hein? Maintenant, on fait la prière sur le messager alayhi salam, et on accomplit la sunna du prophète alayhi salam, et on peut se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala et dire: ya Allah, par l'amour que j'ai pour ton messager, par le suivi que j'ai pour ton messager, facilite-moi ceci. Il n'y a rien dans lequel on peut chercher la bénédiction. Ça, c'était autorisé quand il était vivant. Hein? La même chose, et quand ils leur ont redonné quelque chose, ils mettaient en application tout de suite. Regarde, nous maintenant, combien d'ordres? Lâche ta barbe, ouais. Là, je n'ai pas trouvé de travail. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et ils vont dire: bah, hier, tu étais bien, tu étais beau. Regarde maintenant comment tu es. Hein? Ma femme va se sauver. Ils vont dire: tu me piques. Et la femme, mets ton hijab. Ouais, qui va me faire travailler, où je vais travailler, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont, dès qu'ils vont me voir, ils vont se sauver, ils vont me traiter de fantôme. Ah, ouais, de billah. Des oppositions et des choses qui ne tiennent pas debout. Où sommes-nous de l'amour du messager alayhi salatu wassalam et du fait de mettre en application ses ordres alayhi salatu wassalam? Hijab fait partie de la sunna du prophète alayhi salam et de la religion de Mohammed alayhi salam. La barbe fait partie de sa religion. Tout fait partie de sa religion. Regarde, sahabi, qu'est-ce qu'il dit? Et quand il fit son eau d'eau, il se combattait. Pourquoi il se bousculait, les compagnons? Pour avoir l'eau qui tombe du prophète, à l'exception, il prendrait pour la passer sur leur corps, pour avoir la bénédiction d'une eau qui a touché le corps du prophète, à l'exception. Ceci, encore une fois, il était autorisé quand il était vivant. C'est tout. Hein? Et quand il parlait devant le prophète, à l'exception, ils n'élevaient pas leur voix. Allez, salatu salam. Ils n'élevaient pas le voix devant le prophète, allez, salatu salam. Et il disait, il les a scrutés. Il disait, ils ne remplissaient pas le regard du prophète, allez, salatu salam. C'est-à-dire, ils baissaient la tête, ils ne les yotaient pas comme il se doit. C'est pour ça que la plus grande description du prophète, allez, salatu salam, nous l'avons par une vieille dame sous une tente quand le prophète, allez, salatu salam, a quitté la Mecque pour Médine. Il s'est arrêté à un endroit sous une tente chez une fille et une femme, celle qui a donné la plus grande description du prophète alayhi salatu salam, parce qu'elle, il ne savait pas qui c'était, donc il l'a vu, il l'a détaillé, alors que les compagnons ne peuvent pas te donner un grand détail de l'aspect physique du prophète alayhi salatu salam, parce que ils baissaient tout le temps la tête devant le prophète, ils ne remplissaient pas leurs yeux par حتى أن الصفة الكاملة ديالت الرسول صلى الله عليه وسلم واحد العجوز اللي اعطتها لنا اللي جات كاملة عندها هذيك العجوز مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر من فرق ديال الهجرة قبل ما يوصل للمدينة فهي ما كانت تعرفه فعرفت بقيت تشوفه وعرفته كيدير وصورته كيدير وعطت الوصف دياله ها يقول عبد الرحمن بن عوف مثال آخر لحب الصحابة لرسول الله وهذا حب الغلمان لرسول الله حب الأولاد الصغار شوف هاد الأولاد الصغار وشوفنا احنا اش فين كاينين احنا ومع هاد الحب ديال الجد غير الصغار يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما فغمزني أحدهما فقال يا عما تعرف أبا جهل فقلت نعم ما حاجتك إليه قال الغلام أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواده لا يفارق سوادي سواده أي جسده لا يفارق جسدي سدده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت بذلك لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس فقلت ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألني عنه فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه قال كل منهما أنا قتلته البخاري ها هادو عبد الرحمن بن عوف عفيه هو في الصف ديال المعركة هو العود ديالو فعلي من ديالو كان واحد دري غلام ها باقي صغار واحد علي من واحد على اليسر ونغزو هذاك اللي علي من قال له يا عم واش تعرف شكون هو أبو جهل قال لي وانت شبيت عند ابو جهل قال لي انا سمعت بانه تيسب الرسول صلى الله عليه وسلم انا ما غادي نتفق معه حتى نقتلو وين غزو لك اللي على اليسر قال لي يا عم واش عرفتي شكون هو ابو جهل قال لي واش بغيتي عنده قال لي نفس الكلام واحد شويه ويبان ليه ابو جهل ويقول له راه الراجل عم انت تقلبوا نتوما ونمشيو ليه بجوج وقتلوه جوج تري صغار قتلوا الجبار ديال قريش علاش لانه فقط كانوا تيسمعوا بانه تيسب الرسول صلى الله عليه وسلم ها فقط سامعين بانه كان تيسب الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا انت حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم فين وصلهم ها وقعدوا سي مانتونون سيت اكزومبل كي دوني بار دو غامان اخ الاسلام دو غامان عبد الرحمن بن عوف لور دو لا باتاي دو بدر il dit j'étais au milieu de la bataille dans le rang et tout d'un coup Je tourne à droite, il y a un jeune garçon. Je tourne à gauche, il y a un autre jeune garçon. Celui de droite, il me pique. Il me dit, oh oncle, tu connais Abou Jahl? Je dis, qu'est-ce que tu veux toi, Abou Jahl? Il me dit, le jeune garçon, il lui dit, j'ai entendu qu'il insulte le prophète, alayhi salam. Si je le vois et je sais qui c'est, je ne vais pas le lâcher jusqu'à le tuer. L'autre de gauche, il lui pique. Il lui dit la même chose. Et à un moment donné, Abdelrahman ibn Awf, il voit Abu Jahl, lui a dit, voici votre homme. Il dit, tous les deux ont foncé sur le bonhomme, sur Abu Jahl, ils l'ont tué, tous les deux. Et chacun disait, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Hein? Histoire relatée par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Deux gamins, regarde, tout simplement, ils ont entendu que Abu Jahl, hein, insulter le messager, alayhi salatu wassalam, voici ce qu'il en découle. وهذا صحابي آخر أخذه الكفار في مكة وعذبوه عذابا شديدا وقالوا له وهو تحت التعذيب أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك ومالك فصاح فيهم والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومالي ومالي معي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة هذا رجل قبطة قريش تعذب فيه والمشركون ديك الساعة من يتعذبوا المسلمين والمؤمنين تعذبوا منيت عذاب ها فقالوا لي واحد الوقت واش ما بغيتيش دروك انت ها تكون في الدار ديالك مهني مع الاهل ديالك وفي سلا وفي بلاصتك تتعذب محمد عليه الصلاة والسلام قال لي انا ما نقبلش ما رضاش باش انا نكون في الدار ديالي ومع الاهل ديالي وتقيس الشوكه وحده تقيس الرسول صلى الله عليه وسلم ما راضيش انا غير بالشوكه تقيسو رضوان الله عليهم اجمعين voici un autre noble compagnon les mécréants l'ont pris à la Mecque et ils le châtiaient on sait le châtiment que faisaient subir les mécréants aux croyants à cette époque sévère Ils lui ont dit, alors qu'il était sous le châtiment, tu ne préfères pas que Mohammed y soit à ta place et que toi tu y parles de tout ça, tranquille chez toi, au milieu du tien, dans ta fortune, etc. Tranquille, hein, en bonne santé et tout, et dans ton confort. Il les a regardés, il a dit, par Allah, je n'aimerais pas ça. Je n'aimerais pas être hein, dans mon confort, au milieu du mien, hein, et je n'aimerais même pas être dans mon confort et qu'une épine touche le prophète alayhi salatu wassalam. Mais même pas une épine fasse du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Regarde cet amour qu'ils avaient. Hein? Rijalun sadaqullah ma'adu alayhi. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu. Ma ghayyaru fi dinillahi shay. Hada kan ba'd al-a'imma ka. Imam Sheikh Taqi al-Din al-Hilali min al-Magharibah. مرة جاء رجل ونقر على الباب قال من؟ قال رجلان قال يا بني الرجال هم صحابة رسول الله وما احنا يذكرة الرجال هم الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا الله ما عادوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أولئك الرجال ها فمن الله عز وجل Tu vois ces hommes, hein, comment ils étaient dans leur amour du messager, alayhi salatu wassalam. L'un des imams du Maroc, qui est Cheikh Taqi al-Din al-Hilali, rahimahullah, qui est mort en 86, un grand homme de science, une fois chez lui, quelqu'un il frappe. Il dit qu'il s'est dit deux hommes. Il a dit à Bounaï, les hommes ce sont les compagnons du prophète, alayhi salam. Nous on n'est que des mâles. Les hommes, ce sont ceux qui étaient avec le compagnon du prophète, alayhi salam, et cite le verset, les hommes véridiques, et les des hommes parmi les croyants qui étaient véridiques avec le pacte qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont rien changé, c'est-à-dire ils n'ont rien changé de la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك أخ الإسلام قال أبو سفيان عندما سمع ذلك عندما سمع هذا الرجل الذي عذب قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا عندما سمع هذا الكلام ديال هذا الرجل اللي كان يتعذب وقال له واش انت ما تفضلش تكون في دارك والرسول صلى الله عليه وسلم يكون في بلاصتك قال أبو سفيان أنه ما رأى أحدا يحب محمدا ك ما رأى أحدا يحب كحب محمد أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم C'est pour ça, vraiment Allah, Abu Sufyan, quand il a entendu cet homme qui était sur le châtiment, il a dit, par Allah, je n'ai pas vu des gens aimer quelqu'un comme les nobles compagnons de Mohammed aiment Mohammed. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis, c'est une génération particulière. Et هذا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولكي يكونوا وزراء في تبليغ دينه فهم قوم لهم خصوصيات. قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس بعد الأنبياء هم صحابة الجيل الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابة رضوان الله ثم الذين اتبعوهم ثم الذين اتبعوهم. Ça, c'est une génération particulière, les nobles compagnons. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des générations, c'est-à-dire après les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les meilleurs. La meilleure des générations, c'est celle dans laquelle j'ai vécu. C'est-à-dire ces nobles compagnons. Et ceux qui les suivent, et ceux qui les suivent. Et leurs successeurs, et les successeurs de leurs successeurs. وهذه المحبة التي نتكلم عليها إخوة الإسلام. ليس بالادعاء أنا أحب رسول الله. وأغني وأطبل وأزمر يوم المولد أبدا. هذا التطبيل والتزمير والرقص كله من التشبه بالكفار، فليس من دين الله في شيء، لكن حب رسول الله والتمسك بسنته واتباع منهجه رضوان الله عليه، لكي إذا أردت أن تحقق الشطر الثاني من شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تأخذ محمدا قدوة لك وأن تتأسى به وتتبعه في سيرته ومنهجه رضوان الله صلوات ربي وسلامه عليه. C'est amour autour duquel nous parlons, frère, en Allah عز وجل. Ils se concrétisent. Comment? C'est pas en prétendant que j'aime Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam une fois dans l'année, je fais des gâteaux, je me réunis, on fait de la musique, on danse, on chante, etc. La hada, fêter les anniversaires du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam comme ça, c'est la voix des mécréants. Il nous est interdit de ressembler aux mécréants. Hein? Mais l'amour du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, c'est le fait de se cramponner à sa voix, de mettre en application sa sunna et de le suivre. Hada l'amour du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله. Il dit dans le verset, si vous aimez Allah, suivez-moi Allah, il vous aimera. Suivez qui? Muhammad عليه الصلاة والسلام. فمحبة الله تبارك وتعالى هي الأصل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع من هذا الأصل. فمن أحب الله تعالى أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعه على دينه عليه الصلاة والسلام واتبعه في منهجه وفي سنته لكي يكون صادقا في حبه. ها؟ Et donc l'amour d'Allah سبحانه وتعالى c'est la base de laquelle découle directement l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام. Hein? Et donc celui qui aime Allah, il aime son messager alayhi salam. Celui qui aime le messager alayhi salam, pour prouver comme quoi il aime Allah, etc., il suit, il prend comme modèle le messager alayhi salam. Donc l'amour du messager alayhi salam découle de l'amour d'Allah. Et ceci devient véridique quand on prend comme modèle et quand on suit la sunna et la voix du messager alayhi salam, on devient des gens qui sont véridiques dans ce qu'ils disent. Hein? قالت اليهود إبراهيم عليه السلام منا، وقالت النصارى إبراهيم عليه السلام منا، كذبهم الله سبحانه وتعالى فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دعت اليهود أن إبراهيم ديالهم، دعت النصارى أن إبراهيم ديالهم، فكذبهم الله سبحانه وتعالى فقال لهم إبراهيم ما كان يهودي لا نصراني، لكن كان حنيف موحد مائل عن الشرك وكان مسلم وما كان من المشركين. ثم قال رب العزة مبينا أولى الناس بإبراهيم، وبين الله سبحانه وتعالى في الآية شكون هما الناس اللي هما أولى بإبراهيم وأولى أن يقولوا أن إبراهيم منا ونحن منه. فقال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. شكون هما اللي خصهم يقولوا راه إبراهيم ديالنا؟ دوك اللي تبعوه فقط. أما الذين خالفوه ولم يتابعوه فهم كاذبون. أن يقول أن إبراهيم منهم، من أين لكم إبراهيم وأنتم تخالفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ولستم من الحنفاء ولستم من الموحدين، كيف يكون إبراهيم منكم؟ وقال على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني، فمن تبعني فإنه مني. اللي ما تبعوش ما هو منه، هو بريء منه. ها، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: رحم الله الأموات وغفر للأحياء ومتع بهم ونفع بعلمهم، إن أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن أحب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يتبعونه ويتمسكون بسنته. أما الذين يدعون محبة رسول الله ويخالف سنته ويخالف منهجه وطريقته فهؤلاء من أكذب الناس، هؤلاء من أكذب الناس. تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمر في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لا تعطه، إن المحب لمن يحب مطيع. كيفاش أنت تدعي أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتخالفه؟ هذا ما يمكنش. داك اللي تيحب شي حاجة، يتيحب شي حد، تيتبعوه وتيدير داك شي اللي قال له ولا لا؟ ها، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمر في القياس شنيع. من أشنع القول هذا؟ لو كان حبك صادقا لاتبعته وتمسكت بسنته. ها، إفخان الله عز وجل regarde maintenant cette situation que nous compte Allah سبحانه وتعالى dans le Coran. Les Juifs ont dit concernant Ibrahim عليه السلام: Ibrahim nous appartient, il fait partie de nous. Les Juifs ont dit: Ibrahim nous appartient, il fait partie de nous. Allah subhanahu wa ta'ala a montré leur mensonge, il les a démentis. Il est dit dans le verset: certes Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien, mais il était monothéiste. Loin de l'associationnisme, il était hanif, loin de l'associationnisme, il était monothéiste. Et il était soumis, musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faisait pas partie des associateurs. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire encore plus. Il nous dit, il nous montre comme quoi ceux qui doivent s'attribuer Ibrahim et dire qu'Ibrahim fait partie d'eux, il a dit, et ceux qui peuvent prétendre qu'Ibrahim et dire qu'Ibrahim fait partie d'eux, ce sont ceux qui l'ont suivi. Là, ils ont le droit de dire Ibrahim fait partie de nous. Ceux qui l'ont suivi dans sa voie, dans le monothéisme, dans ce qu'il a ordonné, ils ont délaissé ce qu'il a interdit. Et par la voix, dans le Coran, par la voix de Ibrahim alayhi salam, il est dit: celui qui me suit fait partie de moi. Ibrahim, il leur dit: celui qui me suit, celui qui est sur la hanifia sur laquelle je suis, ben il fait partie de moi. Ça veut dire que celui qui ne suit pas Ibrahim alayhi salam, qui ne suit pas Ibrahim, il lui dit: vous, loin de moi, tu ne fais pas partie de moi, tu n'es pas avec moi, tu ne suis pas dans le monothéisme et dans ce que je fais, la religion sur laquelle je suis. Donc, tu mens si tu dis que tu fais partie de moi. Hein? C'est pour ça que les hommes de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie des vivants dans son obéissance et dans la défense de cette religion, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de leur science, et que Allah subhanahu wa ta'ala donne le paradis à ceux, aux anciens, et qu'ils nous fassent profiter de leur science, et qu'ils fassent que nous soyons sur leur chemin. Est-ce que ceux qui ont le droit de dire que Muhammad fait partie d'eux et qu'ils sont de la communauté de Muhammad, ce sont ceux qui le suivent, ils se comprennent à sa sunna. Ceux-là, ils peuvent prétendre l'amour de Muhammad, ceux-là, ils peuvent dire, nous aimons Muhammad, mais quant à ceux qui prétendent par la bouche aimer Muhammad, ils désobéissent à Muhammad, ils sont en divergence avec sa voix, ils sont en divergence avec sa sunna, ha'oulaï, ce sont les plus grands menteurs parmi les gens. Comment tu peux prétendre aimer quelqu'un et tu ne le suis pas? Hein? Si ton amour était véridique, tu l'aurais suivi. Tu dis j'aime le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et du matin au soir tu es en divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mensonge. C'est un pire mensonge. C'est un mensonge qui est flagrant. Hein? La Bouddha, l'islam. C'est pas l'amour du prophète, c'est pas une prétention, une parole sur j'aime le prophète. Prouve-le. Ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Comment tu le prouves? Par la mise en application de sa sunna. Par le fait de suivre ce messager, dans les grandes choses et dans les petites choses. Dans tout, à tous les niveaux. Dans tes croyances. Dans ta mise en application de cette religion. Dans ton comportement dans la société. Dans ton comportement avec ta femme, avec tes enfants, avec les grands, avec les petits. Et ainsi de suite. فلا بد ان تتبع المصطفى عليه الصلاه والسلام في كل شيء في كل كبيره وصغيره في اخلاقك في عقيدتك في تطبيق الدين في اخلاقك في معاملتك مع الناس مع الكبير مع الصغير مع زوجتك مع اولادك مع المجتمع الذي انت تعيش فيه لا بد هذه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن احب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا له كان معه في الجنه تذكر أخي الإسلام أنت في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم المنعم عليهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أنت في هذه في كل صلاة تطلب أن تكون مع الأنبياء تطلب أن تكون مع نوح مع إبراهيم مع موسى مع عيسى مع شعيب هود صالح محمد عليه الصلاة والسلام ها فلا بد لك أن تعمل بالأعمال وتأتي بالأسباب التي تجعلك معهم وتحشرك معهم يوم القيامة لا بد celui qui aime le messager عليه الصلاة والسلام il en découle quoi à l'islam il en découle Le fait qu'il sera avec lui au paradis. Et rappelle-toi, dans chacune de tes prières, tu dis, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. Qui sont ceux-là? Ceux qui obéissent à Allah, aux messagers, seront parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques et ainsi de suite. Donc, dans chaque prière, tu demandes à être avec eux. Et donc, pour être avec eux, il faut que tu ramènes les œuvres qui vont te prévaloir le fait d'être avec eux. Donc il faut que tu obéisses à ce messager alayhi salatu wassalam. Il faut que tu obéisses à ce messager alayhi salatu wassalam qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce que tu demandes à être avec Isa, avec Nuh, avec Adam, avec Shu'aib, avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Il faut que tu ramènes les œuvres qui vont te prévaloir cette grande et énorme récompense d'être avec eux, akhi l'islam. Hein? Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala lahu mata as-sa'a? قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم هذا الرجل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا متى الساعة؟ امتى بتقوم الساعة؟ اش وجدت ليها؟ لأني أنا وجدت ليها فقط الحب ديال الله وديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أنت تعلم أن هؤلاء يفهمون أن حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العمل بما يرضي الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت غادي تكون مع ذوك اللي حبيتي قال أنس وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبو بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل أعمالهم أي يقول أنه هو عنده أعمال ولكن يرى أن أعماله لا تصل إلى عمل أبي بكر وعمر لكن عنده أعمال متبع فيها للرسول صلى الله عليه وسلم ممتثل فيها لأوامر الله ومتمسك بها بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لكن يرى أنه ليس على قدر ليست على قدر أعمال أبي بكر وعمر ها فلا بد الإنسان أن يتمسك بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لكي يكون معه لأن تمسكك به بها يدل على حبك له إذا فيكون لك هذا الفوز العظيم أن تكون معه Et un homme est venu voir le prophète dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Il dit, quand est-ce que va arriver l'heure, c'est-à-dire la résurrection? Quand est-ce qu'il aura lieu? Rasulullah s'est dit, qu'est-ce que tu as préparé pour l'heure, pour la résurrection? Qu'est-ce que tu lui as préparé? Il ne dit rien, sauf que j'aime Allah et j'aime son messager. Rasulullah s'est dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Anas a dit, radiyallahu anhu, Allah, qui était l'un des serviteurs du prophète, et moi j'aime le prophète, j'aime Abu Bakr, j'aime Omar, et j'espère être avec eux de par mon amour, même si je ne fais pas les œuvres qu'ils ont accomplies. Attention, ici ce n'est pas tout simplement une prétention d'amour. Ces hommes, cet homme qui a posé la question, Anas, ils ont des œuvres. Anas, il montre comme quoi il n'accomplit pas les mêmes œuvres qu'accomplit Abu Bakr et Omar. Mais il veut être avec eux parce qu'il les aime. Mais il a des œuvres. Il accomplit la sunna des prophètes, a.s. Hein? Il se cramponne à la sunna et à la religion comme le veut Allah, subhanahu wa ta'ala, comme le fait le Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne veut pas dire tout simplement l'amour. Là, cet amour, si on dit qu'on aime Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il doit être prouvé par des œuvres, à l'islam. Il n'y a aucun doute que les nobles compagnons, qu'ils soient les grands ou les petits, quand le prophète était vivant, ils accomplissaient des œuvres. Et Anas, on accomplissait. Ah. Et les autres compagnons, avec l'amour qu'ils avaient du prophète, ils accomplissaient des œuvres que nous ne pouvons pas accomplir. Hein? Ils ont accompli des choses, ils ont tout donné pour cette religion. Leur santé, leur argent, tout, ils ont tout sacrifié pour cette religion. Et les ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kanu ya'maluna a'mal la nastati'a. Dahaw bi kulli shay, dahaw bi anfusihim wa bi arwahihim, dahaw bi amwalihim. ضحوا بكل شيء من أجل هذا الدين ولكي تكون كلمة الله هي العليا. يقول أبو ذر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم. قال صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال أبو ذر فإني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحببت. فعادها أبو ذر فعادها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية عند أبي داود رحمه الله تعالى. هذا أبو ذر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يحب أقوام ولكن ليست له قدرة أن يعمل مثل ما يعمل، ويعمل ولكن ليس عنده الاستطاعة أن يعمل مثل ما يعملون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشره بتلك البشرى، فقال له أنت يا أبا ذر مع من أحببت. فقال أبو ذر إني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت، ستكون مع من أحببت. فعودها لي أبو ذر، فعود لي الرسول صلى الله عليه وسلم نفس النتيجة ونفس البشرى. وهذا يدلك لا بد الإنسان تكون له أعمال، ومع ذلك يزيد ماذا؟ يحب رسول الله ويحب الصحابة رضوان الله، يحب أن يكون معهم، ولكن لا بد لك من أعمال ولو كانت قليلة، ولكن أن تكون هذه الأعمال خالصة لوجه الله وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأبو ذر يقول ها ولا يستطيع أن يعمل مثل عملهم، لكنه يحبهم، ولكن هو عنده عمل. لا بد أن يكون لك عمل موافق للشرع، مخلص أنت فيه لله، متبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزيد على هذا حب الله وحب رسول الله وحب الصحابة وحب هذا، فتكون إن شاء الله معهم. ها أبو ذر دير أو مساجد الله لوم إلم دي بيرسون، مي il ne peut pas, il a pas les capacités d'accomplir les œuvres qu'ils accomplissent. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Abu Dharr, tu seras avec ce que tu aimes. » Abu Dharr de lui dire « J'aime Allah et j'aime le messager d'Allah. » Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Tu seras avec ce que tu aimes, Ya Abu Dharr. » Abu Dharr lui répète la même chose. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui répète une deuxième fois. Chaque fois qu'il répète, il lui répète « Tu seras avec ce que tu aimes. » Mais regarde bien dans la parole d'Abu Dharr, il lui dit « L'homme, il aime des gens, mais il n'a pas la capacité d'accomplir les œuvres qu'ils accomplissent. » Ça veut dire qu'il accomplit des œuvres. Hein? C'est pour ça que nous aussi, on ne peut pas accomplir les œuvres d'Abou Bakr, on n'y arrive pas, hein, ou on n'y arrivera pas. Hein? Ben, on a compris les œuvres, on a compris le monothéisme, on a compris nos œuvres, sincèrement pour Allah, dans le suivi du message, tout en aimant ses nobles compagnons, en aimant Rasulullah alayhi wa sallam, inshallah, on sera avec eux. Mais il faut des œuvres. Il faut des œuvres qui sont conformes, qui sont dans la sincérité et dans le suivi. Ou une base. Rien ne vient du vide à l'islam. وَمِنْ حَقِّ هَذَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَاذَا ونقف عند هذا الحد إن شاء الله وقت الأذان إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خير